ثم المخالف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر أسباب تضعيف الحديث حتى وصل إلى المخالفة. قال: ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد. فالواقع فيه ذلك التغير هو مدرج إسنادي وهو أقسام. الآن يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: هناك مخالفة، مخالفة في الإسناد، قد تكون بماذا واقعة؟ التغير في السياق، يعني في سياق الإسناد، فقد يدرج شخص ويترك آخر، فهذا يسمى فيه إدراج أحيانا. وسيبين المصنف يعني ما المقصود بماذا بالإدراج الآن، لكن نفهم الآن أن هناك إدراج في السند، هناك إدراج في المتن أيضا. يدرج أي يزاد لفظة معينة، أو إدخال لفظة عن لفظة، أو رجل يساق في إسناد آخر، فهذا اللفظ ماذا يسمونه؟ مدرج، سواء كان راوي بعينه أو كانت لفظة من ألفاظ الحديث، فهذا يسمى مدرج. لكن سيأتي لما يأتي التقسيم نفهم ما معنى الإدراج الذي أراده المصنف. قال: الأول أن يروي جماعة الحديث بأساليب مختلفة، فيروي عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد في تلك الأساليب ولا يبين الاختلاف. يعني يقول مثلا الحديث جاء من طريق فلان سين من الناس، محمد على فرض نقول، الآن جاء بسياق معين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نأتي إلى حديث معين حتى يتضح المقال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن دخل المسجد فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء من حديث جبريل آخر بلفظ: من دخل المسجد فليقول بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، زاد لفظ بسم الله الرحمن الرحيم. جاء بمسمى آخر كذلك أيضا عن طريق علي ثالث من الناس يأتي بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. فيأتي هذا الراوي يسوق يقول: وقد جاء بالرواية فلان وفلان وفلان بلفظ إذا دخل أتى دخل أحدكم المسجد فليقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا يسمى إدراج. ماذا إدراج؟ في لفظ محمد إدراج زيادة في اللفظ، لم تكن من لفظ محمد، لكن لما جمع الثلاثة أدخل كلهم في لفظ واحد، وهذا لفظ بعضهم قاله وبعضهم لم يقل. فإيش يسمون العلماء هذا؟ مدرج، أي أن الراوي أدرج له هذا اللفظ، لم يقله محمد، محمد إنما اكتفى بقوله أعوذ بالله، لكن نحن شدناه بسم الله وشدناه الحمد لله، هذه الألفاظ الزائدة كلها إيش يسمى؟ يسمى مدرجة. يسمى بماذا؟ مدرجة، على من؟ رواية محمد. لكن في رواية علي كلها جاء صحيح هذا الكلام، لكنه لما أدخل هذه الرواية في غير حديثة، ولذلك ماذا قال؟ أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يرونه بأسانيد مختلفة كل واحد بإسناده، فيروي عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا في الإسناد كذلك، إذا يبين الاختلاف بماذا في الإسناد؟ يعني كيف في الإسناد؟ تأتي رواية فرض معينة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يأتي راوي آخر يجعلها من طريق الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن فلان عن أبي هريرة، آخر يروي كذا، فيأتي أحد الرواة يجمعهم كلهم يقول فلان وفلان ولا يبين العلة التي تقع في الحديث. يعني يروي من طريق الأعمش قد يكتفي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ويجمع الرواة كلهم يقول فلان وفلان وفلان كلهم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وبعضهم لا لم يروي بهذه الطريقة وإنما رواه من طريق الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. في هذا اللحظة ماذا نسميه؟ نقول هذا الحديث يعتبر بماذا؟ مدرج. هذا الإسناد مدرج، فقد يكون إدراجا في السند وقد يكون إدراج في المتن، وهذا سنبين فيه الآن. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه، فإن عنده بإسناد آخر فيرويه راو تاما بالإسناد الأول، يعني وقع فيه نقص في بعض الروايات. يعني أنا مثلا أعطيكم حديث الآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع، يعني لا إله إلا الله، حديث كان السلم إذا أكل عند قوم فدعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. شاهد لفظ ذكركم الله في من عنده، هذا ليس موجودا في أصل الحديث. الحديث هو كذلك من طريق الأعمش بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. اختلط عليه هذا الحديث، هذه الزيادة أصلها وين؟ أصلها في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اختلط على الراوي هذا، فانتقلت هذه اللفظة من هذا الحديث إلى الحديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلى هنا يقف في الزيادة. الزيادة من دخلت على الراوي من هذا إلى هذه اللفظة، فقال وذكركم الله في من. إيش نسمي هذا؟ إدراش، مدرش. نزيد بماذا؟ إدراش. مر بنا الحديث أيضا كذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحديث الذي جاء من طريق كذلك الزهري يرويه عن هشام بن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد، مر بنا في السيرة هذا الحديث. فلفظة التحنث التعبد هذه مدرجة من من؟ من الزهري، ذكرنا بأن مدرجة من قول الزهري، لكنها في الأصل جاءت بدون إدراج. واضح هذا يا إخواني؟ فإذا زيدت هذه اللفظة ولم ينبه عليها، معنى حديث عمر بنا كذلك أيضا في الدراني، حديث النبي، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. قلنا هذا الحديث ماذا؟ اللفظة هذه فمن استطاع منكم مدرجة، مدرجة ممن؟ من كلام أبي هريرة، من رواه عن أبي هريرة بن عيم المجمر ذكر. وأن غالب الروايات التي جاءت عن أبي هريرة لم يذكر في هذا اللفظ وتفرد به، بل جاء في مصنف من أبي شيبة أنه قال فزاد أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. إذا نعرف المدرج، هذا يسمى بماذا؟ مدرج الإسلام، يكون شيء جاي في الإسلام في اللفظ فأنا أسوق هذا الإسلام باللفظ الآخر فيختلط شيء بشيء فيدخل الكل مع بعضه، وعند ذلك يعتبر هذه الزيادة من قبيل الإدراج الذي يعد مردودا وليس مقبولا. كيف نعرف هذا؟ بالمخالفة. كيف المخالفة؟ نجمع الأحاديث، فلما جمعت الإسناد أنا وجدت الحديث من طريق محمد ومن طريق علي ومن طريق كذا كلهم ليس في هذا اللفظ ولم يخالف إلا من طريق مصطفى. هذا طريق مصطفى ماذا فيها؟ فيها زيادة، فنقول هذه الزيادة إيش مالها؟ مدرجة، وقد تكون شاذة، لكن أحيانا المدرج يعني يتبين بحالات معينة، مثل أن يكون فيه تفسير للحديث، وأحيانا يتبين فزاد الراوي كذا لفظة معينة زاد هو الراوي بماذا يزداد اللفظ فيسمى بماذا؟ مدرج. لكن أحيانا لما تكون في سياق لا يخالف أو سياق فيه حكم جديد فنسميها إيش؟ لفظة شاذة. الأصل فيه بأنه يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. واضح يا إخوانا المخالفة هذه تكون المدرج في إسناده مثل. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخ إلا طرفا منه فيسمعه من شيخ بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. بمعنى ماذا؟ يعني الشيخ كما ذكرنا في السابق أنا حدثت بحديث سمع مني محمد بلفظ زدت فيه لفظ معين، ثم سمع محمد من علي لفظ آخر أنقص مما زدته أنا فيرويه عن علي بالزيادة التي ذكرتها. واضح هذه إخوانا بالزيادة، فهذا إيش نسميه؟ مدرج، أدرج اللفظ هذه. اللفظ ليست من كلام علي وإنما هي من كلام أبي عبيدة، فهذا إيش يسمى؟ يسمى إدراج. يسمى بماذا؟ إدراج بماذا في المتن، وهذا الذي قصده بماذا المصنف في هذا الباب. الثالث قال أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنهم مقتصرا عن أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. واضح هذا كذلك؟ فقال عند الراوي متنان مختلفان، متن الذي هو قال رسول الله كذا وكذا عنده متنان ويختلف هذا المتن عن المتن الآخر، إذا متنان مختلفان فيرويه راوي عنه مقتصرا على احد الاسنادين. يعني نروي حديثين حديثين على اسناد بماذا؟ على مقتصر على احد الاسنادين. يعني اسناد جاء فيه عن فلان عن فلان عن فلان واخر فيه خلاف فلان عن فلان، لكن في النهايه كل منهم عن حديث ابي هريره. فانا اروي الحديث الاول بنفس الاسناد، اروي الحديث الاول والثاني باسناد واحد. فالثاني بالنسبه للسند الاول يعتبر مدرج، الثاني بالنسبه للسند الاول يعتبر مدرج، وكذلك بالعكس. فهذا يعتبر من قبيل الادراج. يعني كما ذكرنا الان حديث انما العمل بالنيات، فرضا حديث انما العمل بالنيات وانما لكل من منه، هذا من حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه، واضح الاسناد الذي فيه. ناتي حديث كذلك علبة جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ايضا من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه طبعا من طريق الزهري يروي عن سالم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه سلم راى عمر. والحديث الاخر ايضا من طريق اللي هو محمد بن تيمية عقب بن وقاص الليثي عن عن عن عمر رضي الله عنه، سمع عمر رضي الله عنه هذا. فانا اخذ الحديث الاول الذي هو سند عقب بن وقاص الليثي نروي به الحديثين، اروي به الحديثين، فايش يكون حكم الثاني؟ مدرج. الثاني ادرج وهو ادخال اسناده في متن ليس له، كانه ملصق به، الصق اسناد لمتن اخر فهذا ادخله فيه، فنقول هذا ادخل عليه ادخال وادرج ادراج، لكن الصحيح ليس لهذا الاسناد وانما هذا الاسناد للحديث الذي انما الاعمال بالنيات. اقول هكذا انما الاعمال بالنيات، واما هذا اسناده فهو من جاء من طريق الزهري عن سالم عن ابيه، هذاك هو الذي يكون بماذا اسناد، واضح يا اخوانا؟ فيتم في ادراج. نعيد الكلام. قال الثالث ان يكون عند الراوي متنان مختلفان باسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصر على احد الاسنادين، هم الاصل الاسنادين مختلفين لكن هو رواه عن احد الاسنادين فقط، او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في المتن الاول. يعني هناك بعض الالفاظ زائده ياخذها من المتن الاول يزيدها في الثاني، فهذا لا شك بانه يعتبر هذه الالفاظ مدرجه وليس لها حكم الشذوذ. لماذا؟ لانها من تصرف راوي، من تصرف مصنف، هو الذي وضع هذه الاشياء، فهذه تسمى ايش؟ مدرجه. لكن بالنسبه للشذوذ وغير الشذوذ هذا يكون فيه من اصل الحديث. حتى نفرق لما ناتي لقضيه الشذوذ، مخالفه الراوي لمن هو اوثق منه او مخالفه المقبول لمن هو اولى منه، هذا في اصل الشذوذ في اصل الحديث. لكن لما ناتي في الراوي مخالفه الادراج، هي مخالفه في الراوي هو الذي يزيد لفظه زياده من الراوي، تصرف منه. فالإدراج هو تصرف من الراوي في مد الحديث أو في إسناده ليس له أصل، ففي هذه الحالة يتوقف فيه وتعتبر هذه الزيادة من قبيل الإدراج. قال الرابع نصوب الإدراج يا أخوانا أن يسوق الراوي الإسناد. يا أخوانا مثال في الأول الثالث الذي هو الثالث، قال مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله ولا تنافسوا مدرج، أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي الثاني، واضح عليه. يعني هذا هو سعيد بن مريم فيه كلام وهو معروف نبي مريم. قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك. وهذه القصة اشتهرت في قصة ثابت، رواها الحاكم في المستدرك وكذلك أيضا في معرفة الحديث وغيره، أن الأعمش كان يحدث بحديث، فلما وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم دخل أيثا فرأى فقال فأعشب به، قال من حسنت صلاته بالليل أنار وجهه بالنهار أو كما قال. فلما هم سمعوا ماذا يظنوا؟ أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أتحدث الآن أقول فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل شخص فلا أتكلم مع الشخص هذا، لا أتكلم في الحديث، فالناس توهمت أنها بماذا حديث كتبه. فهو يعبر عن ثابت ابن أسلم البناني، فقال من كثر صلاته بالليل أضع وجهه بالنهار. فهذا ظنه بأنه حديث فيبقى بأنه حديث. هذا شو يسمونه كذلك العلماء من قبيل المدرج، تصرف راوي، لكنه لم ينتبه لهذا فكتبوه كأنه واضح إخواننا. فهنا يذكر قال مثال ذلك قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، وجزم ابن حبان بأنه مدرج. وما ذكر الحاكم دخل ثابت بن موسى على شريك بن حبان قاضي المستمع بين يديه وشريك يقول حدثنا الأعمش، عفوا هي شريك الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المثل. فلما انصرف إلى ثابت بن موسى قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا اللفظ. فإخواننا إذا نقول هذا يقع في الإدراج، فالإدراج الذي يكون معنا ماذا هو؟ من تصرف راو في شيء، فهذا التصرف يسمى إدراج. قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره. يعني مثل ما ذكرنا تارة في أثنائه مثل التعبد والتحنث، وتارة في أوله يعني يكون في أول الحديث، يعني يقول ويل العقاب من النار، حديث هنا يمثل فيه الرسول قال في الحديث ويل العقاب من النار، جاء عن أحد الصحابة قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فلفظة أسبغ الوضوء هذه إيش؟ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة أراد أن يغير. انتبهوا لكم، ويل للعقاب من النار هذا في أوله، أو قال وتارة في آخره وهو الأكثر. هذا مثل ما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال فمن استطاع منكم أن يطيل تغرته وتحجيره بماذا فليفعل. هذا في آخر بماذا الحديث، في آخر بماذا الحديث. قال لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو بعدهم، بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ماذا؟ أن وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إلى هنا توقف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم من كلام من؟ أبو هريرة. هذا إيش؟ موقوف، فأدمج مع المرفوع فظن الناس بأنها حديث واحد، ولذلك النووي يرجح بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها ليست من كلامه بل من كلام الصحابي أبي هريرة بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. واضح يا إخوان هذا؟ إذا هذا يا إخوان المدرج في الإسناد ومدرج في المتن، في إشكال ولا في شيء؟ واضح يا الرجال. قال ويدرك الإدراج، كيف نعرف الإدراج أن هذا الأمر مدرج؟ قال بورود رواية مفصلة أو نعم مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني يبين فيه بأنه مدرج فيه. كيف هذا؟ تأتي فيه رواية مبينة لها كما جاء في مصنف أبي شيبة قال نعيب المجمر فقال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. واضح يكون أيضا كذلك لما تجتمع الطرق نجد أن أكثرهم يرونه خلافا لراوي، ففي هذه الحالة أيضا يعتبر مدرج. المهم أحد الطرق، والطرق كلها تكون بماذا؟ بالجمع. قال أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، تنصيص ذلك من الراوي. فما كيف التنصيص؟ يقول فزدت كما جاء في زيادة اللي مر بنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهى الناس على القراءة، حديث أبي هريرة لما خرج دخل صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فصلى بالناس فصار أحدهم يقرأ جهرا خلفه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يعالجني القرآن يخرجني القرآن؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل خلفي إلا بفاتحة الكتاب إلا بأم الكتاب. فبعد ذلك فجاء في بعض الروايات ثم انتهى الناس عن القراءة، اختلف الناس هل من قول أبي هريرة أو من قول الزهري. مرت بنا هذه طبعا نحن في الدراري، ورجحنا أن البخاري ذكر في كتاب جزء القراءة خلف الإمام بإسناده عن شيخي عن الزهري قال فقلت الزهري فانتهى الناس عن القراءة، وهذا يبين أن تنصيص من الراوي نفسه بأنه أدرج هذه اللفظة، أدرج بماذا هذه اللفظة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة. قال من حديث أبي هريرة عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا رواه أحمد. ابن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده ووهم فيه، فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله عز وجل ندا دخل النار. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه، يقول عبد الله بن مسعود: أخرى أقولها أنا ولم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. هذا تلصيص منه بعيني بأنه لم يقل هذا. قال: أو بالاستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقول بمعنى ذلك هنا مثلا طبعا بعض الألفاظ لا يقولها صلى الله عليه وسلم، لا يقولها صلى الله عليه وسلم، منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة مسكينا: اللهم احشرني مع زمرة المساكين، اللهم احمي مسكينا وامدني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. هذا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان اعظم مرتبه هي مرتبه الانبياء، وان كانوا كذا فاعظم مرتبه كيف يحشر مع مرتبه المساكين وهو نبي؟ هذا لا شك انه لا يقوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: حديث عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك اجراه والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. أي البر أمه، والرسول مات وأمه كم عمره� 6 سنين صلى الله عليه وسلم، وماتت أمه بذلك. رواه البخاري عن بشر بن محمد عبد المبارك. فإذا هذا قد يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فنقول هذا الكلام إيش مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت فيه عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. طبعا الخطيب كما ذكر ابن نقطة وسبق بنا قل فن لم يؤلف فيه الخطيب، وكل من تتبع علم الحديث علم أن الناس عيار على الخطيب في هذا الفن. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الإسناد، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، يعني يختلف في اسم الراوي، قدم الأب على الابن والابن على الأب، هذا يكون فيه بماذا؟ التقديم والتأخير. هذا طبعا ايش يسمونه المقلوب، هذا قلب اسم الراوي باسم أبيه. وهذا كما مر بنا في حديث بئر بضاعة، هذا فيه قلب وقع من هذا، وعلق القطاع كما ذكرنا في الاختلاف اسمه واسم أبيه، فوقع فيه بماذا؟ القلب. وبعض الرواة لا يعرفون. فقال كعب كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة بأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، لا عفوا إخواننا، بعض الرواة تجد اسمه محمد بن عبد الله والآخر عبد الله بن محمد، فهو يلتبس عليه ويذكر أحد الرواة يضعه مكان الآخر، ففي هذه الحالة يسمى القلب، قلب راوي براوي بوجود هذا الأمر، اسم أحدهما اسم أبي الآخر، وهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رفع الارتياب، الخطيب البغدادي له كتاب اسمه رفع الارتياب. واضح يا أخواننا طبعا هذا إذا كان فيه القلب بين الراوي وبين عدة رواة، مرة بن كعب وكعب بن مرة، فيقلب هذا بهذا وكل راوي مستقل بعينه، فهذا لا شك بأنه يؤثر. السلام عليكم. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني الأصل فيها طبعا هو قلب هذا القلب، فقلبت اليمين على الشمال، فهذا يسمى بماذا؟ بالقلب. القلب في ماذا؟ في المكي، القلب في المثل كما هو صحيحين. قال: أو كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن من زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، يعني بزيادة راوي. كيف زيادة راوي؟ عندنا إسناد معين، تصوروا معي حديث الآن، أنا أمثل بأنه معمال بنيات لأنه ممكن يكون في تصور قريب. الآن الأصل فيه قلنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، عبد الله بن سبيل قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عفوا قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي. لو قلنا نحن الآن انظر الآن أنا أزيد زيادة هنا الحميدي، لو جاء عبد الله بن يوسف التلميسي قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن عيينة، زاد مالك اللفظ. تصورتم معي الآن عبد الله وعندنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وعندنا اللي قلنا ايش عبد الله بن موسى ولا عبد الله بن ادريس الاودي، الواحد من هذه الطبقه يرويها وهو اوثق من الحميدي، اوثق من الحميدي روى هذه الزياده. وزاد مالك لفظ مالك هذا، والاخر لم يزد لفظ مالك مع انه ثقه ايضا. فزياده مالك ايش نسميها؟ نسميها المزيد في متصل الاسانيد، المزيد في متصل الاسانيد، لا نرمي الراوي بالتدليس ولا بغير ذلك، لكن الذي زادها اوثق شرط ان يكون زادها اوثق. فهمتم ولا انتم بالصبوره؟ نرجع مره اخرى يا اخوان، حديث معين نقول حديث يعني رواه هذا من روايه مالك يرويه عن في قلم هنا الحمد لله. نعم هنا مثال عن ممثل ذكرنا فرض المثال حديث الحميدي يروي عن ابن عيينة، يروي عن سفيان عن محمد بن إبراهيم، لو جاء غير الحميدي فرضا نقول محمد لا اله الا الله عبد الله بن ادريس شيخ البخاري كذلك قال حدثنا عفوا عن مالك، عن ابن عيينة الحديث في آخره. إيش زيادة عندنا؟ مالك. إيش هو مالك عن هذه زيادة مالك عن مالك؟ يعني عبد الله بن إدريس هذا هو الحميدي. الاثنين طبعاً أحدهم زاد والآخر لم يزد، زاد مالك في هذه الحالة الآن. مالك نسميه المزيد في متصل الأسانيد بشرط ماذا؟ بشرط أن الحميدي يصرح بالتحديث يقول حدثنا. هذا أولا، وثانيا هذا الذي لم يزد يكون أوثق. أوثق من هذا، وشرط أنه يصرح بالتحديث فيه، وهذا كذلك أيضا ثقة. صورتم الآن معي زيادة مالك، نرجع هنا حتى نأخذ ونكمل الشرح في هذا إن شاء الله. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في إثنان الإسناد، زيادة من هو زاد عنه الآن؟ مالك زيادة راوي، الراوي هو مالك زاد عنه إثنان الإسناد، ومن لم يزدها أتقن، من هو لم يزدها؟ الحميدي أتقن ممن؟ من عبد الله بن إدريس ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح من الثقة بالسماع في موضع الزيادة، في موضع الزيادة هنا بعضهم يشترط هذا، وبعض أهل العلم يشترط أن يكون في موضع النقص. لماذا يا إخواننا؟ لاحتمال أن عبد الله بن إدريس يكون مدلس في هذه الحالة، يكون قد دلس، لكنه لما زاد قال حدثنا سمعه من مالك هذا، فكيف يكون الحديث في هذه الحالة؟ كأنه روي من وجهين، وجه فيه المزيد من متصل الأسانيد، وجه ليس فيه هذا الحكم، وجه فيه المزيد. ولذلك من اشترط التحديث في هذا الباب هنا يقول لئلا يكون فيه نوع من التدليس وقع له. ليش؟ لأن أنا لما أقول حدثني فلان متأكد من هذا ثقة أنا فتأكدت مني حدثني فلان، فهذا لا نستطيع أن نقول نواهمه في هذه الحالة، فنقول لا قد نعم سمع منه. فهذا شرط أن يصرح بالتحديث عن مالك، فقال يصرح أن يقع التصريح من الثقة بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. ترجحت بماذا الزيادة؟ كما المقصود بترجحت؟ نقول هذا الحديث الذي فيه النقص إيش يكون؟ نقول أصل الحديث والراجح في الحديث بذكر مالك، أما بدون ذكر مالك فليس بصحيح. واضحة ولا مازال في إشكال؟ إذا صرح قال حدثنا عن حدثنا مالك، فهو الحديث أصح من حديث الحميد؟ لماذا؟ ليس أصح، كل منهما صحيح، لكن نقول زيادة مالك هذا إيش هي زيادة الراوي هنا؟ هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد يسمى. هذا إخواننا اصطلاحات، هذه لا يضر بالحديث، صحيح الأعلى صحيح والآخر صحيح، كل منهما صحيح يعني في هذه الحالة. لكن لو لم يصرح بالتحديث ولم يقول أنا حدثنا، لم يقول حدثنا، فسنرجح في هذه الحالة أيهما أرجح؟ فالحميدي أرجح أو هذاك أرجح، فإيش نقول؟ نقول أحدهما هو الراجح والآخر نقص به، فيكون من باب الشذوذ والعلة الذي هو معروف فيه. واضح هذا؟ كان عبد الله بن إدريس أوثق الحميدي ماذا؟ وصرح بالتحديث قصدك؟ لم يصرح بالتحديث. يعني قال عبد الله الحميدي عن مالك عن كذا، ووقع بالحميدي التصريح بالتحديث. لا، لم يصرح، وعبد الله بن إدريس أوثق من الحميدي. عبد الله بن إدريس أوثق بماذا من الحميدي؟ ولم يصرح فيه، ولم يصرح فيه. ففي هذه الحالة نقول قد نرجح رواية الحميدي، يبقى الترجيح بينه، الترجيح في بينه وبين كعملية الشذوذ، دائما الأرجحية الأوثق فيه. نقول الراجح في هذه الرواية من طريق الحميدي عن مالك، وأما بدون ذكر مالك فهي وهم، هكذا نقول إذا كان أوثق يعني. لكن هذا إخوانا في العادة هذا نستعمله، مثلا نستعمله في التوثيق العادي. لكن لو كان أئمة جبال يعني مثل شعبة مثل كذا، نقول مباشرة الحديث جاء من وجهين، جاء من وجهين وجاء من وجه. يعني مثال هذا فرضا، ذكر مسلم في أبو البخاري في صحيح من حديث يحيى بن سعيد القطان يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، حديث المسيء صلاة ذكر فيه. جاء في الرواية الأخرى أربعة من الرواة الثقات يرونه من طريق سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة بإسقاط الأب. فماذا وقع؟ الدارقطني قال الحديث جاء من وجهين، من هذا ومن هذا. هذا في الأئمة الكبار طبعا نقول هذا، ولذلك علق الذهبي يقول هاب الدارقطني أن يوهم حديث يحيى بن سعيد القطان فقال على الحديث جاء من وجهين، لجلالة يحيى بن سعيد القطان ليس لأمر ثاني، وما استطيع أن يوهمه بسرعة ولو خالفه لماذا جمع كبير. فنقول إذن هذا الشرط الذي يكون فيه، نقول المزيد في متصل الأسانيد أن تكون زيادة في الإسلام، عند ابن عيينة وابن عيينة هنا زدنا راوي نحن باب التمثيل إخواننا، زدنا مالك كذا الحد، زدنا مالك. فهذه الرواية التي ذكرناها بأن زدناها مالك، هذا إيش نسميها؟ هل يشاد ذكر مالك أو غير ذكر مالك؟ تسمى أحيانا من باب المزيد في متصل الأسانيد. متى نسميها المزيد في متصل الأسانيد؟ قلنا في حالة أن الذي روى عن مالك هذا صرح بالتحديث من مالك، وكان كذلك الذي خالف مالك أوثق بماذا من الذي روى عن مالك. ففي هذه الحالة ماذا نسميه؟ كل منهما ثقة شرط، لا بد أن يكون، نسميه من المزيد في متصل على الأسانيد، مزيد متصل على الأسانيد. طبعا هذا له كتب خاصة به بالنسبة للمزيد متصل على الأسانيد، وهو قليل حقيقة في الرواية، لكن لا بد اصطلاح الإنسان يفهم ما المقصود هذا عند الأئمة في الرواية. بس نقص يا شيخ، بس الزيادة كيف نتعامل مع أوثق منك بزيادة؟ فرض الأوثق منه ماذا تتعامل فعله والشذوذ أنت الآن تتعامل معه، مش نقول إذا خالف من هو أولى منه يعني الحميدي أوثق من هذا، فنقول ذكر مالك شاذ. لماذا؟ لأنه عبد الله بن إدريس خالف من هو أولى منه وهو الحميدي، فصارت الزيادة شاذة. لكن عندما صرح بالتحديث تيقن يقينا بأن الحميدي سمعه من مالك، لأنه لا يصرع بالتحديث هكذا عبثا، لكنه لما صرع بالتحديث صار من قبيل المزيد في متصل الأسماء. واضح هذا الكلام ولا فيه؟ واضح مصطفى. قال: وشرط أن يقع التصريح من الثقة بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معانا عن مثلا ترجحت الزيادة. طبعا هذا على القول بترجيح زيادة الثقة دائما، ترجيح زيادة الثقة بماذا؟ دائما في هذا الباب. قال: وإن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. هذا إخواننا يقول الآن في نرجع في المضطرب الآن، يقول فهو المضطرب. المضطرب الأصل تعرفه ماذا يا إخواننا؟ هو ما تكافأ طرقه وتعذر فيه الجمع، تكافأ طرقه وتعذر فيه الجمع. أنا أعطيكم مثال حديث، نحن عندنا حديث الصماء بنت بصر، وهو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم من لحاء شجرة فليمص، لحاء شجرة فليمص. هذا الحديث من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن الصماء بنت بصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث في آخره. هنا اختلفت الرواية في ثور بن يزيد، اختلفت الرواية فيه. فرض هنا محمد، هنا علي. جاء عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عند الصماء، هنا عن عبد الله بن بصر أخوه. في رواية أخرى عن الصماء عن عائشة، رواية أخرى عن خالد الصماء. هذه الروايات كلها الآن تعذر فيها الجمع في الإسناد كلها، مرة تقول كذا مرة، فصار فيه اضطراب يسمى فيه. فماذا قال؟ إذا كانت المخالفة بإبدال أي الراوي، هنا الصحابة يبدل أحيانا الصماء أحيانا عبد الله بن بصر أحيانا عائشة أحيانا كذا، هذا يسمى إيش؟ وقع فيه اضطراب بإبدال ولا مرجح. ما عندناش ترجيح، كيف المرجح يا إخواني؟ نأتي هنا فرض محمد أوثق من علي، هذا أوثق، فمن نرجح رواية من؟ رواية محمد، وتكون رواية الصماء هي الأرجح في هذه الحالة. لكن نحن ما وجدنا أرجح من وثق، هذا ثقة وهذا ثقة، وقع الاضطراب في هذه الحالة، فكيف نفعل في هذا الحالة؟ إيش نسميه؟ مضطرب الحديث. قال: ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. واضح هذا يا إخواننا؟ إذا أنا لم أجد فيه شيء من ذلك، ولذلك حكم عليه النسائي بالاضطراب هذا الحديث. هذا النسائي حكم عليه إيش؟ قال: حديث مضطرب. ليش مضطرب؟ لأن الطرق الذي فيه أحيانا يروى عن الصماء بنت بصر، أحيانا عبد الله بن بصر، أحيانا عن عائشة، أحيانا عن خالد الصماء، وهكذا اختلفت فيه الروايات، فهذا نسميه حديث مضطرب ويبقى بالله. مر بنا حديث نحن آخر ذكرونا ميترا، حديث القلتين، حديث القلتين، قلنا منهم من قال بأنه مضطرب سندا ومتنا. حديث من رواه قلتين؟ حديث من؟ صحابي، صحابي بس أعطني. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث القلتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن عباد بن جعفر يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. طيب هذا الراوي يرويه هنا محمد، محمد رواه مرة أخرى كذلك من طريق محمد بن جعفر مش محمد بن عباد، يرويه عن هذا عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. جاء كذلك هنا علي روى هذه الزيادة كذلك كما روى هذا، روى نفس الشيء كل منهم رواه. هذا إيش وإيش أوقع؟ اضطراب في الحديث، لم نعرف هل هو الراوي هذا، هذا هو اختلط عليه، هل هو محمد بن عباد بن جعفر أو هو محمد بن جعفر، فلم يعرف. إذا إيش وقع هذا؟ وقع اضطراب في الرواية. هذا الاضطراب طبعا قلنا مدفوع، لماذا هو مدفوع؟ ب بالنسبة لهذه الحالة التي بين أيدينا، بأن محمد بن عباد بن جعفر ثقة ومحمد بن جعفر ثقة، مدار الحديث على ثقة، سواء قلنا الأعلى أو الأسفل، ولو وقع الاضطراب فمدار الحديث على ثقة. كذلك أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة. ففي هذه الحالة إيش يعتبر؟ يعتبر الحديث صحيح لا شيء فيه مدفوع، لكن الاضطراب موجود. نعم يعني حديث مختلف بأسانيد مختلفة. كيف أسانيد مختلفة؟ يعني محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر مختلفين. مختلفين نعم، كل واحد هو مختلف، لكن الراوي اضطرب عليه واهم هل هو هذا أو هذا، فيرويه مرة بهذا ومرة بهذا، فإيش نسميه؟ فلان اضطرب، لم يوثق من هو هذا الشخص بعينه هذا الاضطراب، لكن هو مع اضطرابه فالاضطراب وقع في الثقات يعني، فما يضرش اصلا. نحن لو قلنا هذا او قلنا هذا فهو ثقه، وبهذا دفعنا الاضطراب. ابن عبد البر ضعف الحديث يقول مضطرب. الثاني مضطرب في الاسناد، مش اذا بلغ الماء قلتين، جاء في بعضه اذا بلغ الماء 40 قله، اذا بلغ الماء 40 قله بعدها قلتين، بعضها قلتين من قلال هجر. هذه الألفاظ عندنا هذه كلها، نحن الآن عندنا 40 قلة وعندنا قلتين وعندنا 3 قلال وعندنا قلتين أو 3 بهذا الدفع، هذا إيش يسمي هذا في الحال هذه الآن؟ مضطرب. كيفية الاضطراب الذي وقع؟ إنه لم نركز هل هو الأولى أم الثانية أم الثالثة، لكن إيش شرط هذا الاضطراب حتى نحكم بالاضطراب؟ هل تتكافأ الطرق، تتكافأ الطرق. لكن لما نظرنا في 40 قلة وجدنا فيها عاصم بن عبد الله العمري قلتين صحيحة، هذه فيها المغيرة بالصقلاب، قال ابن عدي منكر الحديث، فما هو يكون الثقة في هذا الحالة؟ قلتين. هذا فلذلك ندفع الاضطراب بهذا الشيء، لكن أصل إذا جاءت هذه قلتين 4 قلال 3 قلال ولا مرجح وكل مثل بعض إيش يكون حكمه؟ مضطرب. مثل ما ذكرنا في حديث الصمام الذي بصر في السند في الإسناد الذي ذكرناه، فهذا يسمى إيش؟ مضطرب. الحديث بماذا مضطرب؟ سند مضطرب. واضح هذا ولا في شيء فيه إشكالية؟ أول والثالث هذا أقصد يعني في رواد أول والثالث لا ما فيش نقص، لا هذا هو راوي واحدة ولا واحدة، لا هذا المغيرة بن الصقلاب وهذا عاصم عبد الله العمري، هذا ضعيف وهذا متروك وهذا ضعيف وهذا ثقة يكون ثقة. فإذا حديث صحيح، حديث صحيح. ليش؟ لأن الاضطراب مدفوع. لماذا؟ لأن شرط أن نقول على الحديث مضطرب أن تتكافأ الطرق، ليس هناك مرجحات أرجح، لكن هنا عندنا هذا أرجح من غيره، أرجح. فقلنا حديث صحيح أرجح من غير، هذا ضعيف والآخر بماذا يكون أضعف، واضح هذا بالنسبة له. فهنا قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. ليش؟ يعني ممكن ما يستطيعش إنسان يجمع، يأتي إنسان آخر يجمع بين الحديثين، هذا إيش يسموه؟ في اضطراب في المتن. مثل حديث مثل حديث فضلا بعضهم حكم عليه بأنه مضطرب، لو يأتي إلى حديث معين فهذا يمكن فيه الجمع، فيأتي بعض الأئمة ويستطيع الجمع بين الحديثين، في هذا الحالة يسميه نقول الحديث ليس بمضطرب وأمكن الجمع بالحديث الأول والثاني. وكان من أشهر الناس في الجمع هو إمام الأئمة أبو إسحاق محمد بن خزيمة، وكان ابن خزيمة يقول: ائتني بأي حديث في الدنيا ترى بينهم تعارض وأنا مستعد أن أجمع لك بين الحديثين، أي ما يخطر ببالك في حديث الدنيا ويصلي بماذا أن يجمع بين الحديثين. والعلماء ألفوا في ذلك بماذا تأليفات خاصة بهذا الباب. إذن إخواننا قال: لكن قل أن يحكم المحدث. إذا ذكرنا أن قضية الإقلاع من حكم المحدث على الحديث بالاضطراب لا سيما في المتن بسبب أن قدرات الأئمة تختلف في الحكم بالاضطراب والجمع بين الأحاديث، فلهذا كان هذا الحكم هو السبب. قال: وقد يقع الإبدال عمدا كمن يراد اختبار حفظه امتحان من فعله، كما وقع للبخاري والبقي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. انتهاء بماذا؟ الحاجة. معروف البخاري وما وقع له، قد مر بنا هذا الكلام في الجرح والتعديل. البخاري عندما امتحنه أهل بغداد امتحان. أيضا كذلك مر بنا قصة يحيى بن معين لما كان مع أحمد بن حنبل وأحمد ابن منصور الرمادي ثلاثتهم، حتى أتوا ابن عين فقال يحيى بن معين أريد أن أمتحن الرجل. فقال الإمام أحمد هو الرجل ثقة دعك منه، فأراد أن يمتحن. فأصر يحيى بن معين على امتحان الرجل، فقاصد وجاء وامتحنه. فلما امتحنه أتاه بعشر أحاديث قلب أسانيدها كلهم، فقال عليه الحديث الأول فقال لا أعرفه، والثاني لا أعرفه، والثالث لا أعرفه، ثم تفطر للأمر أنه يمتحن. فنظر إليه مغضب فقال له أما هذا، فنظر إمام أحمد بن حنبل فورعه يمنحه أن يفعل مثل هذا، وأما أحمد بن منصور الرمادي فسنه لا تسمح له بأن يفعل مثل هذا، وما يفعل هذا إلا أنت، ورفسه برجله وقام وتركه. فقال له أحمد يا يحيى ألم أقول لك أن رجل ثقة ودعك من هذا الكلام وامتحان رجل؟ فقال له والله لهذه الرفسة أحب لي من رحلتي كاملة بما وقع له. فكان الأئمة يختبرون، وهذا شيء لله سبحانه وتعالى يفعله، فهذا بماذا ما كان يقع له. هنا أيضا كذلك علق العقي ونقرأ، قال مسلم بن القاسم كان العقي جليل القدر عظيم عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصنيف، فكان من أتاه من المحدثين قال اقرأ من كتابك ولا يخرج أصلا. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس، فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه فقال لي اقرأ، فقرأته عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطر لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحه من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. هذا بالنسبة لماذا؟ بما حدث للعقيل، والعقيل يا أخوانا من أئمة هذا الشعب، ويعتبر بماذا؟ من كبار الحفاظ والمحدثين، وإن كانت أخذت عليه أشياء في قضية التعنت أحيانا في الجرح، وهذا سيأتينا اليوم ربما في كتاب التحف النبي أنه يتعنت أحيانا في قضية الجرح. قال وغيرهما وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. مر بنا في الجرح والتعديل هل يجوز هذا ولا يجوز، والعلماء اختلفوا، فذهب الجمهور إلى جوازه بشرط أن يعلم بعد ما ينتهي كذا، يقول نحن جئنا نمتحن فقط ونعرف. لماذا يا إخواني؟ لأن القلب الإسناد بالمتن لا سيما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الكبائر، ويقع فيه شيء بماذا؟ من التغطية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة للنقط فالمصحف. يا إخوان لماذا قال صورة الخط باقية حرف أو حروف؟ فإن كان بسبب النقط مثل نقول حمزة وجمرة، حمزة وجمرة، هذه حمزة وهذه جمرة، هذا الخلاف ماذا في النقط؟ في النقط. نعم، لماذا؟ لأن الأصل لم يكن هناك نقط في كتابة العرب، لم يكن هناك نقط. النقط من أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي، وقبله لم يكن هناك نقط للحروف، وإنما استعان الحجاج بن يوسف الثقفي قيل بالعلاء بن عمرو وقيل بماذا الخليل بن أحمد الفراهيني، هم الذين أحدثوا النقط. فكان يقع التصحيف حمزة وجمرة، لماذا حمزة وجمرة؟ فمثل هذا كذلك عباس حفظ الله وعياش، هذا شو يسمى تصحيف، يقع ماذا فيه التصحيف إذا كان بالنقط. فإذا نركز على هذا، إذا كان الفرق بين هذا وذاك كذا يسمى بماذا؟ بالنقط، يسمى المصحف. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، الشكل بالنسبة يسمى المحرف، يعني مثل ماذا؟ بالشكل الشكل فيسبب بماذا؟ المحرف. الحركات طبعا هنا ضرب مثلا قال ومثال حديث جابر بن عبد الله رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفه منذر فقال فيه أبي بمعنى ماذا رمي أبي يوم الأحزاب منذر يا إخوانا هي أبي وأبي بن كعب تصغير أب أبي فهذا بماذا وقع فيه بماذا التحريف وقع فيه بماذا التحريف بقضية الشكل وهذا بكثرة يوجد قال ومعرفة هذا النوع مهمة وقد صنف فيه العسكري وقد صنف في العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عليه رحمة الله تعالى من أئمة اللغة والنحو ألف فيه كتابه وهو مشهور من أعظم الكتب في مجلدين العسكري والدارقطني وغيرهما ألفوا في هذا الباب وهو باب التصحيف يسمونه بماذا بالتصحيف وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد في المتون يقع كثير أحيانا يقع حتى في الفهم مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة العنزة ماذا هي الرمح الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم سترة ويصلي إليه صلى الله عليه وسلم فصحفت على أبي موسى الأشعري في المعنى فماذا قال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنزة منطقة كان يسكن فيها موسى فقال صلى إليه عفوا ليس موسى غيره بماذا للتابعين يقول صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه بأن العنزة هي المنطقة تسمى بماذا عنزة وهذا التصحيح يقع في المتن قال وقد يقع في الأسماء وفي الأسنين ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم من مدلولات الألفاظ بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين وهذه المسألة عند الأئمة يسمونها رواية الحديث بالمعنى أحيانا يغير له يقول أصل أن يبقى الحديث على ما هو عليه استدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواتر نظر الله ولن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها كما سمعها فربما مبلغ أو عن السامع وهذا سيأتي الخلاف فيه وسيذكر المصنف هنا هذا المسألة لكن يقول شخص له معرفة بالألفاظ وما يحيل المعنى وبالحذف وبالنقص كأن تكون الجملة فيها فعل شرط وجواب شرط فيحذف فعل الشرط أو جواب الشرط فلا يكتمل الفائدة فعند ذلك لا يجوز الحذف فلذلك اختص لا بد أن يكون الإنسان ذو معرفة بألفاظ الحديث وما يمكن حذفه وما يمكن اختصاره نجد البخاري إمام هذا الفن يختصر أحاديث كثيرة جدا تجده يذكر الشاهد منه أحيانا يعني لما جاء حديث إنما الأعمال بالنية ذكره في باب النية قال إنما الأحداث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى وسكت وترك الباقي فهذا إيش يسمى اختصار يعرف كيف يختصر الحديث لكن لا يأتي إنسان ليس له معرفة بدلالة الألفاظ ويختصر فهذا لا يجوز شرعا ولا يحل قال إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم مدلول الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين قال وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصر هو عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء كترك الاستثناء كما جاء في بعض الحديث يذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كذا إلا لحاجته أو إلا الأذخر في حديث العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل خلاها ولا يعتضد شجرها إلا كذا فقال إلا الأذخر الأذخر نبات من قال فإنه لقيني فيحذف هذه اللفظة وهذه اللفظة لها أحكام خاصة بها ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقوم به بماذا قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانه يعني هذا يقول للعجم بلسانه يشرح الشريعة فيها من الأحاديث حتى من القرآن يشرح فيه فإذا كان القرآن يشرح فكذلك السنة بمعنى بهذا المعنى فهي باب أولى للعارف بها. فإذا جاز إبداله بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات. وهنا دائما نلحظ الحافظ ابن حجر في قوله وقيل، فلفظة قيل تدل على التضعيف، قيل لما يقول قيل تدل على تضعيف القول به. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وهذه كلها يا إخواننا لا تعني شيء. والمعنى الذي معنا حتى يعني كان الأئمة يشددون في هذا الباب كالإمام أحمد وكذلك شعبة وغيرهم، لكن الصحيح جواز الرواية بالمعنى. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدم، ولا شك أن الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. ونلحظ نحن أن مسلم وبهذا فاق مسلم البخاري في صحيحه كما مر بنا في السابق، أن مسلم كان حريصا على ألفاظ أن تقول كما تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذيل نقدم، فقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة مسلم. فكان البخاري يسمع حديث في مصر ويكتبه في الأرض في بلدة أخرى، بعكس مسلم كان يسمع بالنهار ويكتب بالليل وحريص على الألفاظ. قال فهو حدثنا وقال آخر أخبرنا وقال ذاك جعل وقال آخر كذا، فهو حريص على الألفاظ أن تتقن وتكتب كما هي. قال القاضي إياه وهو عياض بن موسى أحد أئمة المالكية ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. طبعا وقع التأويل وهذا لا شك فيه، لكن القاضي عياض لم يقوم من باب سد الذرائع، وهناك فرق بين أصل الحكم المنع وبين سد ذريعة الحكم فيه، وهذا واضح بين سد الذريعة فيه. الأصل فيه جائز لكن من باب سد الذريعة يكون جائز. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. هذه كلها كتب غريب الحديث ستجد. قال أبي عبيد القاسم بن سلام كذلك أيضا للهروي أيضا لموفق الدين بن قدامة وغيرهم، هذا كلها في غريب الحديث. أيضا النهاية لابن الأثير وهي أجمع الكتب تعتبر النهاية لابن الأثير في هذا الباب. قال وأجمع منهم كتاب أبي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. فنقب عليه واستدرك أي استدرك عليه بعض الأشياء وزاد عليه بعض الأمور. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه. مع عواز بماذا؟ قليل فيه يعني يحتاج إلى بعض الأشياء. يعني هنا نقال مع فقدان استفاف في مواضع قليلة وقد لخصه السيوطي وزاد أشياء وسماه الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير، لكن هذا الكتاب المتداول وأكثر ما يستعمله الأثير الأئمة هو هذا الكتاب وسهل التناول. يعني تريد اللفظ مباشرة تأتي لي يعني مرتب الترتيب المعتاد. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة واحتوج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. يعني أحيانا يأتيك اللفظ له أكثر من استعمال، وهذا كما أخذنا بماذا المؤول الظاهر والمؤول مرة بنا في أصول الفقه، فأحيانا يكون له أكثر من معنى اللفظ ولا تستطيع ترجع بين هذا، فتأتي إلى مشكل حديث المؤلفة في مشكل أثار. ما المقصود بالمشكل أثار؟ يأتي إلى الحديث التي فيها إشكال ولا صحيح تحديد اللفظ، فهو يجمع بينها بدلالة ألفاظ أحاديث أخرى حتى يأتيك بشرح لهذا المشكل وتعرف المعاني المقصود منها، فهو شرح مطول بعكس النهاية لابن الأثير فهو مجرد بيان اللفظ. اللفظ هذا يقصد به كذا، اللفظ الآخر يقصد به كذا، لكن شرح المشكل فهو أوسع بماذا من هذا الباب. قال وقد أكثر الأئمة في التصنيف في ذلك كالطحاوي. الطحاوي له كتاب مشكل أثر مطبوع الآن في 14 مجلد وغيره، والخطابي كذلك أيضا له مشكل، ابن عبد البر وغيره. ثم الجهالة، الآن سينتقل إلى باب آخر وهو من بعد باب بماذا الجهالة، جهالة الرواة وهو ما يسمى بماذا مشهور. إذن انتهينا من قضية المخالفة. المخالفة وهذا لابد من إتقان الأشياء التي قد مرت بنا الآن، متى يسمى من باب المزيد في المتصل السبيل، متى يسمى مضطر، متى يسمى إبدال، متى يسمى كذلك أيضا مصحف ومحرف وغير ذلك. هذا لابد الإنسان أن يعرف هذه الاصطلاحات التي يفعلها بماذا الأئمة وهي مهمة. ثم قال ثم الجهالة، ونقف عند هذا الباب. كم بقى؟ نقف عند باب الجهالة. ما معه سؤال يا أخواني في السلام؟ نعم. إعواز يعني نقص كما يقال، يحتاج نقص فيه، يحتاج زيادة فيه. يعني إعواز هذا يعبر على النقص، يعبر على خلل كما يقال فيه. إعواز قديم بس خلل يكون بسيط جدا، نقص يحتاج إلى إتمام. لا هو هذا بحسب بحسب بحسب اصطلاح المصنف. يعني ينبغي يعني في عالة المصنفين في العالم أنه يذكر في مثل هذه الحالة يقول وشرطي أن أخذ لفظ مسلم أو لفظ البخاري أو لفظ كذا يقول فيه يعني. لكن الذي في مسلم يأخذ اللفظ بعينه. بالنسبة لي عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام يأخذ لفظ بعينه، ومع ذلك وقعت له أوهام يعني في كتابه. أحيانا مثل زيادة التي جاءت في حديث وإن لم ينزل إذا جلس بين شعب الأربعة ثم جهل فقد وجب الغسل. هذا الحديث قال ولمسلم وإن لم ينزل، هذا وهم وقع فيه في رواية في البخاري وفي مسلم، لكن البخاري لم يرويها في كتاب في أول كتاب الطهارة، وإنما رواها في باب متأخر، باب في باب ضم الصبيان أو كذا في باب الصبيان أخذوا فذكر هذا. فالمقصود إذا من هذا وإن لم ينزل فهذه موجودة في دلالة الباب يعني. أو في باب النكاح ذكر هذه العبارة. مثلا شيخ القضية لا يذكر لفظ البخاري أو مسلم، لكن يكون بلفظ خاص به. نعم يعني المحقق مثلا يقول الأسفل مثلا لم يروي بين هذا اللفظ البخاري ولا مسلم، وإنما شيء يعني مغاير للفظ البخاري ومسلم. هذا أحيانا تصرف بالمعنى. هل تصرف بالمعنى؟ لا، ما إذا كان عارفا بالألفاظ بحيث لا يحيل فممكن يعني، لكن إذا كان الألفاظ موجودة فهذا لا يجوز شيء، لابد له يكون معرفة إن يتغير المعنى فيعتبر لا يجوز شيء. لكن المعنى لا يتغير. لا أحيانا يتغير المعنى، أحيانا يتغير المعنى. يعني نجد في بعض الروايات مروية بالمعنى فتجد فيها تغيير لفظ، لكن إذا كان لفظ كذا فنقول رواه بالمعنى هذا. ففي البحث الشخص الذي يبحث يحقق حديث معينة فتجد أحيانا ينقل بغير اللفظ يتعب يعني الإنسان. لماذا؟ لأنه تصرف منه. وأحيانا اللفظ تجد بعيد من الحقيقة إذا كان من غير عارف. وأحيانا اللفظ مشكل. يعني مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعت رسول الله ألا أخر إلا قائم، ألا أخر إلا قائم. وتجد هذا يستدل بها في حديث بوب علي النسائي قال باب النزول على الركبتين قبل يديه في الصلاة. استدل بهذا الحديث. يأتي الطحاوي يخالف هذا المعنى في مشكلة، يأتي الإمام أحمد يخالف هذا المعنى. فبوجه الاستدلال هذا فقد يختلف فيه المعنى. محتاج أتى الطحاوي ويقول ألا أخر إلا قائم، ألا أموت أمامه إلا وأنا واقف، يعني ما أستسلم في هذا الباب. فالمهم هذا نقصد أحيانا بعض ما تغير المعنى، ما تقولش فيها لفظ ظاهر مشكل اللفظ فيحتاج إلى نظر فيه، وينبغي ألا يغير فيه المعنى. لا ينبغي أن يغير فيه العالم والعارف بألفاظ الحديث وذكر مثلا في العمدة النفض بلفظ هي الذي ذكره في العمدة أو بلفظ مثلا مسلم والبخاري. العمدة في العمدة كله مسلم والبخاري، لا يخرج عن مسلم والبخاري، لا يخرج. صلى الله عليه وسلم.